بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحصة الأولى ليوم الأحد 19/5/1440 الموافق 29/10/2018. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنطق من شاء بأصطع حجة وأقوى برهان. وبعد، فقد شاء إرادة الله تعالى أن نذاكر مع مجموعة من الأصدقاء الأعزاء والطلبة الأوداء منظومة الشيخ سيدي عبد الرحمن الأخضر المعروفة بالجوهر المكنون في الثلاثة فنون المشتملة على علوم البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديع. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أقيد مطلقها وأخصص عامها وأفصل مجملها، متوخيا التوضيح والإيجاز ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن كان غير ذلك فمن قصوري لا تقصيري. وسأتحدث أولا عن البلاغة، ثم عن ترجمة الشيخ الناظم، ثم عن المنظومة إجمالا وتفصيلا. هذا، ولا يمكن أن يتحدث أحد عن البلاغة ويترك الحديث عن الفصاحة، فالفصاحة مصدر فصوح بالضم فصاحة، وهي لغة البيان والظهور. تقول العرب: أفصح الصبح إذا أضاء، وأفصح الصبي عن كلامه أي بان وظهر. وكذلك يقال: أفصح الأعجمي. وفصيح يجمع على فصحاء وفصاح، ولنتا فصيحة وجمعها فصائح. أما البلاغة فهي مصدر بالوغ بالضم، فهو بليغ أي طلق اللسان، وهي لغة الإدراك والوصول. يقال: بلغ الصبي أي احتلم، فهو بالغ. وجارية بالغ بدون تاء كحائض وطالق. ويقال: بلغ المكان. والفصاحة ترجع إلى اللفظ، والبلاغة ترجع إلى المعنى. لفظ فصيح وكلام بالغ. وسيأتي للناظم الحديث عن الفصاحة والبلاغة إن شاء الله تعالى، لنؤخر البحث المجمل عنهما إلى حينه. وعلم البلاغة ساداتي يعد من علوم الآلة، ولم يكن هذا العلم كغيره من العلوم معروفا في عهد النبوة، ففي هذا العهد الناس يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، فلا يحتاجون إلى علم النحو ولا علم الصرف ولا علم اللغة ولا علم الفقه ولا علم الأصول ولا علم الحديث وما إليها. ولذلك يقول شاعرهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. ولكن لما فسدت الألسنة في العصر الثاني للهجرة النبوية وفشل اللحن، أحدثت لهم هذه العلوم. تعريف البلاغة اصطلاحا: وعرف الجاحظ المتوفى 255 هجرة البلاغة تعريفا اصطلاحيا فقال: إن البلاغة ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار، وما بصرك بمواقع رشدك وعواقب غيك. هذا تعريف. وقيل في تعريفها تعريفا آخر: البلاغة أن تعرف لكل مقام مقالا، وقد يكون السكوت بلاغة في بعض الأحيان. وسنواصل الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله عن البلاغة وما إليها. والسلام عليكم ساداتي مجموعة المتحابين في الله. وجميع القراء والمستمعين ورحمة الله وبركاته.